ولما كانت الحلقة الرابعة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما صدع بأمر أبيه شيبوب وصحب العبد محجوب سافر إلى شط السلام وأتم مهمته على ما يرام، فسلم شاه بندر التجار ما معه من الذهب الندار، وبعد أن أبقوه بضعة أيام للضيافة والإكرام، آن له أن يغادر البلاد وأن يعود إلى كلندات للقاء حبيبة الفؤاد، وخرج في وداعه الشاه بندر ولفيف من تجار البندر. هتوحشنا يا سيد أيوب. الفراق مكتوب واللقى مكتوب، ما شبعناش منك الكام يوم دول. أيوة، كان نفسنا تقعد معانا على طول. الواحد برضو يحافظ على معاده ومسير الغريب يروح بلاده. السيد أيوب مش غريب. مش فاهم انت مستعجل ليه يا سيد أيوب؟ اهو كده يا دوب اسبوع ذهاب واسبوع ضيافة واسبوع اياب، وربنا بيسبب الاسباب. هو عايز يسافر عشان المحبوب. قوت القلوب، ربنا ناوله كل المطلوب. وبعدين معاك يا عم محجوب. على اي حال احنا نتمنى لك السعادة يا ايوب. سلم لنا على الشيخ شيبوب. الله يسلمك يا عمي. والوقت بقى تسمح لي. طريق السلامة يا ابني. اشوف وشكم بخير. وانت من اهل الخير. مع السلامة يا ايوب. مع السلامة يا أيوب. يلا يا سلم لنا على سلم لنا على الشيخ شيبوب. مع السلامة. مع السلامة يا أيوب. مع السلامة يا أيوب. الله، إيه ده يا جوهر؟ أنت يا جوهر؟ إيه؟ في إيه يا سيدنا الشاه بندر؟ مش دي الهدية اللي قدمناها لأيوب عشان يوصلها للشيخ شيبوب؟ دول يظهر إنهم نسيوها. نسيوها ولا تعمدوا يسيبوها؟ لا لا، ما تظلمش السيد أيوب، هو بس كانت شغلاه حكاية قوت القلوب. طيب والعبد محجوب؟ أهو ده اللي كان لازم ياخد باله، ومع ذلك إحنا نقدر نوصلها له. توصلها له فين؟ دول لسه ماشيين، ما بقالهمش ساعتين، لكن لو ري الشاطر يقدر يحصلهم وفي عرض البحر يسلمها لهم. ها، شيني شيني. طيب بس هتعمل ايه؟ قولي. هقوم الريس عابدين على المركب ام العين. اهي دي اللي تجيبهم لما يكونوا فين. بعرف افكر. طيب بس يلا يا جوهر. اطمن يا سيدنا الشاه بندر. حد ينسى الهدية يا عم محجوب؟ ما انت لخمني يا سيد أيوب بحكاية قوت القلوب. لو ما كانش الريس عابدين حصلنا بالمركب أم قلعين كنا جينا من غيرها، لكن برضو كنا هنفتكرها. وأظن كنا نرجع نجيبها. أما نسيبها؟ ده أنا بقول خطوة لقدام. إحنا بقالنا النهاردة كام؟ من يوم ما سيبنا شط السلام بقالنا النهاردة 7 أيام. يعني نوصل النهاردة يا عم محجوب؟ انت قلقان ليه يا سيد أيوب؟ بفكر في أبويا وبفكر في قوت القلوب. يا ترى والدي راح لوالدها؟ يا ترى اتكلم معاه وطلب ايدها؟ هو مش قالك اما ترجع كالنداد يكون كل شيء على استعداد؟ مش عارف انا ليه مشغول. نزل القلع وارخي الشغول. اهدى اهدى. اسند النمرة على طول. عم محجوب يظهر ان احنا وصلنا يا سيد ايوب. الحمد لله على السلامة يا سيد ايوب. الله يسلمك يا ريس. تعال يا عم محبوب تعال. نزلوا السلامة. عدينا على سلامتكم يا رجالة. الله يسلمك يا سيد ايوب. عم محبوب انت هتعمل ايه يا؟ انا هسبقك انا يا عم محبوب. استنى استنى يا سيد ايوب. يبقى حصلني على هناك. استنى خدني معاك. تعال. ها وانتوا يا رجالة هاتوا الصندوق وحصلونا على الوكالة. لو كان ابويا يعرف ميعاد وصولنا كان جاب الركايب وجه يستقبلنا. لكن الله. ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ مش فاهم انا الشوارع فاضيه ليه. هو النهارده ايه؟ النهارده يوم معتاد، يعني مفيش اعياد في كالندات. امال الناس فين؟ ادي احنا ماشيين. ده في واحد ماشي هناك اهو. استنى اما نساله. يا سيدنا انت اللي ماشي تسمح لي؟ الله ده بيجري. استنى استنى اسمعني. سيبني سيبني. طب بس كلمني. انت بتعمل كده ليه والبلد فاضيه كده؟ عشان ايه انتوا بتسالوني؟ انا ما اعرفش حاجه. سيبوني سيبوني. طب بس استنى استنى. يا ناس سيبونا بقى في حالنا، كفايه اللي جرى لنا. يا اللي امر الناس بايدك خش عبيدك عن عبيدك، خش عبيدك عن عبيدك. حاجة غريبة غريبة ومريبة. الوقت نعرف كل حاجة من سيدي شيبوب. مد يا عم محجوب. تعال. ادي احنا اهو قربنا على الوكالة. لكن الله الشارع عامل كده ليه؟ مش فاهم انا الحكاية ايه. الله ايه ده؟ هي دي الوكالة يا عم محجوب؟ انا هتجنن يا سيد ايوب. الوكالة بقت انقاض وحجارة وطوب وكل شيء منهوب. نكونش احنا غلطانين؟ ادي الوكايل اهي وادي الدكاكين. يا رب ايه اللي حصل؟ ادي وكالة الزيت وادي وكالة العسل. تبقى وكالتنا دي اللي بعدها. ايه اللي حصل لها؟ دي مهدودة. ايه اللي هدها؟ والبضايع اللي فيها منهوبة. ايه اللي حصل واحنا غايبين؟ وابويا ابويا راح فين؟ سيدي شيبوب أنا رايح له القصر يا عم محجوب. معاك يا سيد أيوب. على بالك يا سيد أيوب. خلاص القصر هو يا عم محجوب. ده في عساكر واقفين على الباب في ايديهم السيوف والحراب. انا ايوب. ايوب ايه وجاي من ايه؟ جاي اسال على السيد شيبوب. شيبوب اختفى وهو مطلوب. اختفى من ايه ومطلوب لايه؟ عشان نقبض عليه. ليه؟ انتوا مش من هنا ولا ايه؟ احنا احنا احنا اغراب ولسه تونا جايين، وعشان كده مش فاهمين انتوا تبقوا مين. نبقى مين؟ طيب صاحب القصر ده فين؟ احنا عارفين. تقصد مين؟ السيد شيبوب. اقول لك شيبوب اختفى وهو مطلوب. ما تطولوش معاهم اقبضوا عليهم. لا لا لا لا لا, لا. كتر خيركم احنا فايتينكم. تعالى يا سيد ايوب. تعالى يا عم محبوب. عرفت بقى اللي حصل؟ اللي حصل وصل. لكن ما قلت ليش ايه اللي حصل للجيش؟ ما هم بعد ما قتلوا السلطان واعوان السلطان راح الجيش دهان. كنت عارف ان ده هيحصل من زمان. لكن انت رحت بنفسك بيت يعقوب؟ بقول لك لقيته مهدود ومنهوب. وقوت القلوب. سبحان علام الغيوب. شايف يا عم محكوب، هم التطرون من زمان كانوا ناويين على العدوان، ويدوب خلصوا على السلطان وأعوان السلطان ونزلوا على البلد زي الغيلان. نزلوا نهب وتخريب فيها لما خلوا عليها وطيها. وراحوا فين أهليها؟ أرهبوهم المجرمين وخلوهم يسيبوا ديارهم ويخرجوا متشردين. إيه واللي فضل منهم؟ ربنا يكون في عونهم. ينهبوا أموالنا ويخرجونا من بلادنا؟ ما هم ملهمش بلاد وملقوش يعني غير كالنداد. آدي اللي حصل وإحنا غايبين. وأبويا، أبويا راح فين؟ اختفى عن العين، ما حد يعرف راح فين. تعرف اللي يدلنا عليه مين؟ مين؟ طبعا أصحابه يبقوا عارفين، فلو رحنا سوق التجار نسأل ضروري حنوصل. أنا تحت أمرك يا سيد أيوب. طب تعال معايا يا عم محجوب. أسرع الفتى أيوب ووراءه العبد محجوب، فلم يجد في السوق أي مخلوق، فقد خلت من الغادين والرائحين وأغلقت الوكايل والدكاكين. وبينهما يمشيان ويتهامسان، وجدا شيخا يدب على عصا وهو يتلفت وراه، فأشار إليه وأقبل عليه. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.